فإذا أوتي أجرة له ما في عمله لله. فقال إن ذلك رغب في ذلك فقال أجل ما سكت لنا عن إيه؟ إيش قال بعده؟ لا فيعني أجل ما سكت لنا. فلما جاءوا لما جاء معه وقص على قصة قال لا تخف رجعت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا أمين وقوي قوي لأننا شاهدناه في ذلك البئر الذي رفعه لا يرفعه إلا عدة إصحاب الجماعة فرفعه. والأمين لماذا؟ لأنه أمين لأنه لما كانت تمشي أمامه وجاء الريح يرفع ثوبها ويكشف ساقها قال ائتني من ورائي فدليني بالإشارة. فقال فعلمت من هذا أن هذا رجل أمين لا يقول النساء أو لا يفعل ما يخالف الشرع. فقالت له يا أبانا لا تجد أجيرا مثل هذا أولا قوي ثانيا أمين. فقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندي وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فاتفق على ذلك. ويقال أنه الصحيح كما في الصحيح أنه أتم عشر أعوام أو ثمانية. فالحاصل أن هذه البنت هي التي زوجها منه قال لي يعني هي التي أتت به وهي التي زوجها وجاء الخير الكثير من قبلها. فلهذا قال القوي الأمين. وهذا كما نقول إذا قص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو قص النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه الصحيح أنه شرع لك قصه. فلذلك يستدلون بمثل هذه الآية يعني على إثبات هذه الحكم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في هذه الآية ما قالت تلك البنت. فاستدل بهذا أنه ما قص في كتاب الله هو شرع لنا كما هو شرع الجديد. والخازن الأمين كذلك أيضا باب الخازن ومن لم يستعمل من أراده. والخازن الأمين وبابه باب استجار رجل الصالح. وقال الله تعالى والخازن الأمين ولا الخازن والخازن الظاهر أنه مجرور. والخازن الأمين باب استجار رجل الصالح وباب الخازن الأمين يعني معناه خازن خزين عندك أمين أمين المستودع أو أمين المال فهذا أمين يعني مطلوب هذا أن يكون أمينا. قال ومن لم يستعمل من أراده. وهذا أيضا مسألة أخرى وهو أن الناس الذين يعملون الأعمال أو تريد أن تستعملهم نوعان نوع يعني لا رغبة له في العمل ونوع يرغب في العمل. فالذي له رغبة في العمل لا يثق به لأنه يجري وراء